كتاب مرقوم يشهده المقربون، مقربون الملائكة، المقربون الأنبياء، يطلعون على هذه الأعمال الصالحة. إذا صلى المؤمن عرفت الملائكة أن هذا صلى وأحبته وأثنت عليه وأعجبت به. إذا صام، إذا تصدق، إذا أحسن إلى الناس، إذا عمل عملا صالحا، تعجب الملائكة به وتثني عليه وتشكره. فقال الله جل وعلا يشهده المقربون. ثم قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم يوم القيامة، وهم في الدنيا أيضا في نعيم من راحة نفسية في قلوبهم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني الوجه مسفر ونضر وبيضه الله تعالى وأناره وحسنه. قال تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، يعني هذه أنواع الشراب يوم القيامة، من أطيب الشراب والرحيق الخالص من الشراب الحسن. قال من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، ما هي تسنيم؟ عين يشرب بها المقربون. هذه نوع من العين، كما قال الله تعالى مثلا إن أعطيناك الكوثر نهر في الجنة مثلا، سمى الله تعالى بعض أنواع الأنهار وبعض أنواع العيون التي تنبع في الجنة، في عين اسمها تسنيم. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون.